واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نتحدث اليوم بمشيئة الله وتوفيقه عن موضوع الإيمان والعمل الصالح. ثلاث كلمات: الإيمان والعمل الصالح. الإيمان لابد منه، يتبع العمل، ولا بد في هذا العمل أن يكون صالحا، يعني يتوفر فيه شرطين: الموافقة للشرع ما يبقاش بدعة يعني، والإخلاص لله ما يبقاش رياء. هنشوف ان الثلاث كلمات دول مهمين جدا ومتلازمين، فيهم تلازم ما ينفعش تفكهم عن بعض. يعني إيمان لابد ان يكون بعديه عمل، والعمل ده لابد ان يكون صالح. لو قلت إيمان من غير عمل صالح يبقى إيمان ناقص، لو قلت عمل صالح من غير إيمان ما ينفعش، لو قلت إيمان وعمل مش صالح برضه ما ينفعش. فهنتكلم عنهم بالتفصيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. نتحدث عن النقطة الأولى وهي الإيمان. أمرنا الله تبارك وتعالى بالإيمان، والإيمان معناه التصديق الذي لا يعتريه شك. يعني إيه؟ يعني أنت مؤمن بتقول أنا مؤمن، يعني أنا مصدق بدون شك. أمرنا الله عز وجل بالإيمان، قال في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤمنون، إحنا أتباعه بقى، كل آمن صدق بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. أنت طالما آمنت بالله وصدقت بالله خلاص اتحلت القضية، لأن كل اللي ربنا هيقول لك عليه أنت مصدقه بعد كده. فكل آمن بالله وملائكته، في ملائكة لهم أعمال في علم الغيب ولهم أعمال في علم الشهادة، وملائكته وكتبه، الكتب اللي ربنا أنزلها على الرسل، ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. يعني إيه لا نفرق بين أحد من رسله؟ يعني ما بنجيش نقف على رسول من الرسل، يعني ما بنجيش واحد يقول لك لا أنا واقف على سيدنا عيسى خلاص ما بيش بعدي، لا والله ده أنا واقف على سيدنا موسى ما بيش بعدي. لا، المسلم المؤمن بالله مصدق بالرسل كلهم، كل الرسل لغاية آخرهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا نفرق بين أحد من رسله. طيب ولو فرقنا، سورة النساء الله عز وجل يقول: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. خلي بالك، نؤمن ببعض، نقف لغاية ده، ونكفر ببعض اللي بعدين، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أولئك هم الكافرون حقا الذين يفرقون بين الرسل، ولذلك سورة البقرة هنا في آخرها لا نفرق بين أحد من رسله. كذلك أمرنا الله عز وجل بالإيمان عندما قال تبارك وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، بالله ورسوله زي ما هنشوف. لكن يا أيها الذين آمنوا آمنوا، طب ما هم مؤمنون، هم الآمنوا آمنوا إزاي؟ فيها تفسيرين. تفسير الأول أن المؤمنين كمل ويكملهم الله بالإيمان، أدي واحد، يبقى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. التفسير الثاني بيقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني ابقوا استمروا خليكوا على هذا الإيمان، بالضبط زي إيه؟ زي سورة الفاتحة بنقرأها كلنا، وبنقرأها في الصلاة 17 مرة في الصلاة مكتوبة مثلا، فبنقول فيها إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. لو واحد مش فاهم يقول اهدنا، هو انت ما اهتديتش لسه؟ او لا، مثلا لما يسمع واحد عنده 70 سنة بيصلي لسه يقول اهدنا الصراط المستقيم، يقول له انت 70 سنة ما اهتديتش، هو مش واخد باله. اهدنا الصراط المستقيم يعني ابقنا على الصراط المستقيم، خلينا مستديمين عليه، خلينا يا ربي على هذا الصراط. يبقى اهدنا ابقنا الصراط على الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، ده صراط المؤمنون، غير المغضوب عليهم اللي هم اليهود ولا الضالين النصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه السورة سورة الفاتحة، إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. لكن أنا يهمني إيه؟ إنك أنت بتستمر بتطلب من الله أن تستمر وأن تداوم على هذا. يبقى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي بالله آمنوا بالله، صدقوا، تصديق لا يعتريه شك، آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي، والكتاب الذي نزل على رسوله، والكتاب الذي أنزل من قبل. نفرق بين كلمتين نزل وأنزل. القرآن نزل على مدى 23 سنة منجما يعني مفرقا، كما قال الله في سورة الإسراء وقرآنا فرقناه، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه، وفي قراءة فرقناه لتقرأه على الناس على مكث يعني على مه، ونزلناه تنزيلا. فالقرآن نزل على مدى 23 سنة منجما يعني مفرقا، ولذلك الكفار ربنا قال عليهم إيه؟ وقال الذين كفروا لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. سورة الفرقان وقالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني ما أنزلش به كل مرة واحدة، فده كلمة نزل على عبده. لكن الكتب السابقة والكتاب الذي أنزل من قبل كانت الكتب كلها تنزل كلها مرة واحدة، هي سورة نزلت كلها مرة واحدة ونزل بها 70 ألف ملك اللي هي سورة الأنعام، لكن القرآن نزل منجما. يبقى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يكفر اللي هو مش مصدق، ما هو الكفر عكس الإيمان، والكفر من كفر، كفر يعني غطى، وبتشتغل يعني يبقى لها معنيين حتى بالانجليزي الفرنساوي، كفر يعني غطي، كبري يعني غطي. طب هو الكافر بيغطي ايه؟ بيغطي ايمانه، لان الاصل فينا الايمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه ابوه امه يهوداني يعملوا يهودي، او ينصراني يعملوا نصراني، او يمجسان يعملوا مجوسي، لكن الاصل فينا الاسلام. اذا امرنا الله ان نؤمن به، فلا بد من الايمان، كما قال الله عز وجل في سوره البقره ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن صدق بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هكذا يبقى لابد أن نؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما نزل عليه سيدنا جبريل ولابس أبيض وأسند ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان، ما الإيمان يا محمد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر شره وخيره. فقال له سيدنا جبريل صدقت، صدق على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان الذي أمر الله عز وجل به والذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم سئل أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ خلي بالك بيسأل عن عمل، أي العمل أحب إلى الله؟ قال إيمان بالله ورسوله. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، حديث البخاري ومسلم. هكذا. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عليه أحدا بعدك، ما أسألش حد بقى، يعني زي بأسلوبنا كده، هات من الآخر، هات الخلاصة العصارة البهريز بقى إيه. قال قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله، صدقت بالله. والله يمكن الناس كلها بتقول أيوة احنا مؤمنين والإيمان في قلوبنا والحمد لله، ده أنا مؤمن قوي والإيمان طافح من قلبي، هاتلك حاجة خد فيها ولا بتاع. طيب يا اللي بتقول أنت مؤمن، ها النقطة الثانية على طول، يا من آمنت أين العمل؟ فيا من آمنت بالله عز وجل، النقطة الثانية على طول العمل، عليك أن تبرهن على هذا الإيمان بالعمل الصالح. أنت بتقول آمنت، الإيمان ده تصور نظري، تصور نظري، لابد من هذا التصور النظري ينبثق منه السلوك العملي. يلا اثبت، اثبت الإيمان. قال الله عز وجل في سورة الكهف قل إنما، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم، زيكم يعني مش ملك، يعني باكل زيكم وبشر وبتجوز. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذه الزيادة بقى علشان كده هو رسول الله، يوحى إلي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. طيب فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فليعمل، إذا لابد من العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، صالحا ده الشرط فيه اللي هنقوله دلوقتي، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة وقل اعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. طب بالله عليك لو الواحد تخيل المنظر ده، فسيرى الله عملكم، ودي حقيقة، ورسوله والمؤمنون في الآخرة، وانت واقف كده وربنا، شوف بقى ربنا والرسول والمؤمنون بيشوفوا العمل بتاعنا، بيشوف احنا ايه نظامنا، ايه وضعنا. ده انا لو بعمل عمل وحاسس ان غيري هيشوفه او هيسمعه او كذا، يبقى الواحد محزوك فيه شويه، خلي بالك من الكلمه دي، لا بلاش الحاجه دي، لا الاحسن اصل خلي بالك، فالناس مش امال لو تتخيل بقى. ها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. والله تبارك وتعالى يوضح ايضا، شوف بقى الإيمان وارتباطه بالعمل، إنك أنت بتقول مؤمن، ها طب وريني فين العمل. يقول الله عز وجل، والآيات اللي احنا قلناها هنكملها، سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، قلنا ده إيمان نظري، بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ها وآتى المال، ده الإيمان العملي بقى، ها فين العمل بقى. وآتى المال، واحد بعد ما قال أنا آمنت بالله والملائكة والكتاب والنبيين وكذا وكذا، حط بقى ايده وطلع الفلوس، ها ده عمله، واتى المال على حبه، على حب المال او على حب الله، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، واقام الصلاه، اقام الصلاه، ده راح اتوضى بقى ووقف واستقبل القبله وصلى وعمل بهذه الصلاه. لان في فرق بين الحاجتين، في فرق بين انك انت تصلي وفي فرق بين انك انت بتقيم الصلاه. يعني في سوره ابراهيم الله يقول كل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه، مش يصلوا. سوره لقمان سيدنا لقمان بيقول لابنه يا بني اقم الصلاه. الفرق بين اقامه الصلاه والصلاه، واحد اتوضى واستقبل القبله وصلى، صلى خلاص، لكن طلع بعد الصلاه يسب دين ولا عياذ بالله ولا ياكل فلوس الناس ولا يعمل حاجه حرام، تقدرش تقول انت ما صليتش لكن لم يقم الصلاه، ما اقامش الصلاه. اقامه الصلاه العمل بهذه الصلاه، العمل انك تعمل بهذه الصلاه. ايه معنى انك انت واقف في الصلاه حاطط عينك على موضع سجودك عشان تتعلم غض البصر؟ ايه معنى انك انت بتتوضى بتغسل ايدك مع ان ايدك سهره، انت لو طالع من الحمام لسه وانت مستحمي واخرجت ريحه او يعني وضوءك انتقد فبتتوضى. طب بتغسل ايدك ليه؟ ده ايدك نظيفه عشان تتعلم الطهاره. فيبقى الايد اللي انت بتوضيها دي بتغسلها لا يمكن تتمد الى رشوه، لا يمكن، لا يمكن تكتب حرام، لا يمكن تظلم، وهكذا. يبقى دي اقامه الصلاه. عشان كده واقام الصلاه ادي عمل. يبقى بعد الايمان على طول واتى المال على حبه زي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. موفون بعهدهم والصابرين. الموفون مرفوعه بالواو والنون، يبقى المعطوف على المرفوع مرفوع، يبقى كان المفروض يقول والصابرون، لكن قال الله عز وجل والصابرين، منصوب على الاختصاص اي اخص الصابرين، اخص الصابرين. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. البأساء الفقر، الضراء المرض، حين البأس القتال في سبيل الله. أولئك الذين صدقوا، يعني صدقوا في إيمانهم مع الله عن طريق الايه؟ عن طريق العمل، وأولئك هم المتقون. إذا لابد من العمل. والله عز وجل في سورة فصلت يقول إن الذين قال ربنا الله، هذا إيمان، ثم استقاموا، ده ايه؟ عمل. استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ساعة الاحتضار، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، إلى آخره، إلى آخر الآية. لكن معناها إيه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ها ثم استقاموا، قالوا كلام نفذوه بالعمل في الله وأمرنا الله، والله إله يعني معبود مطاع، استمع كلامه حاضر يا رب. يبقى خمس صلوات في اليوم والليل حاضر، صوم صلاة زكاة حج حاضر، بر والدين سواء أحياء أو أموات حاضر، صلة رحم، إحسان إلى الجار، أمانة، إخلاص، وفاء، غض بصر، كل حاضر حاضر حاضر. هذا هو العمل الذي أمر الله عز وجل به. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أبطأ به عمله، ما فيش عمل أهو، ما تقوليش بقى أنا ابن فلان، والله لو كان حتى أبوك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول للسيدة فاطمة بنته، يا فاطمة بنت محمد، مش عشان أنا أبوك رسول الله، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وده مصداقا لقول الله في سورة المؤمنون، فإذا نفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا أنساب، مفيش أنا أبويا فلان وأنا عمي فلان وأصل أنا كنت كذا واللي له ظهري ما يضربش على بطنه وإحنا من عيلة كذا، مفيش كلام منه. فلا أنساب بينهم، هو العمل كما قال الله عز وجل في سورة الشعراء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى الذي آمن بالله عليه بالعمل، إذا لابد من العمل. بعد الإيمان بالله والعمل، مش أي عمل، يشترط الله عز وجل أن يكون العمل صالحا، أن يكون العمل صالحا. لا بد من الصلاح في العمل، مش أي عمل. يقول الله عز وجل في سورة النحل، من عمل صالحا، الشرط أهو، من ذكر أدي راجل أو أنثى أدي المرأة، وهو مؤمن، وهو مؤمن. شوف بعد الإيمان والعمل لابد أن يكون صالح، عشان كده الآية بدأت بيه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ده في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الفرق بين الحياة والمعيشة إيه؟ الآية هنا بتقول فلنحيينه حياة طيبة، دي الحياة اللي انت متصل فيها بالله، دي الحياة اللي انت بتعبد فيها الله. انما لو مش بتعبد الله وما فيش اتصال بالله عز وجل ولا تنفيذ لأوامر الله، انت عايش زي اي برص، اي طار، اي صرصار، اي حمار، ما دول عايشين. انما الفرق بين المعيشة والحياة ايه؟ هنا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، سورة النحل، فلنحيينه حياة طيبة، زي سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذه الحياة. إنما اللي مش مع الله عايش، سورة طه، ومن أعرض عن ذكري ف فإن له معيشة زي بورصة صرصار أي حاجة عايشة وخلاص، معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولذلك فإن له معيشة إيه؟ ومن أعرض عن ذكري، معيشة ضنكا. إيه ضنكا؟ يعني فأر نكد غم وعكننا وقرف، حياة كلها مش لازم فأر بس، وعكننا ونكد وضيق والعياذ. ولذلك المعيار هنا العمل، ولازم في العمل هنا يكون عمل صالح، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة طه: وإني لغفار لمين؟ لمن تاب وآمن وعمل شرط صالحا ثم اهتدى، كما يقول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون، يقول عز وجل موضحا أن هذا العمل لا بد أن يكون صالحا، صفة الصلاح اللي فيه. يقول الله عز وجل مخاطبا الرسل جميعا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. واعملوا صالحا، لازم هذا شرط في العمل أن يكون صالحا. يعني إيه العمل الصالح؟ يعني إيه لما أقول لك أنت مثلا بتقول أنا مؤمن وبعمل طب لازم العمل ده يكون صالح. يعني إيه يكون صالح؟ يعني لابد في العمل لكي يكون صالحا شرطين اثنين، شرطان ايه هما؟ رقم واحد الموافقة للشرع. الموافقة للشرع يعني موافقة للشرع، يعني يكون العمل ده له دليل انت بتعمله مش من عندك، ده الله والرسول صلى الله عليه وسلم امرك به. يعني العكس ايه؟ طيب ما بيكونش بدعة، لان البدعة اللي ملهاش اصل، واحد بيعمل حاجة في دماغه كده ما حدش قال له عليها، محدد عدد معين او محدد مكان معين او محدد زمان معين وبراحته بيقول فيه، طب مين اللي قالك عليه؟ هيبقى هنا بدعة بقى. اثنين، لكي يكون العمل صالحا لابد بعد الموافقة للشرع من الاخلاص. الاخلاص اللي هو عكسه الرياء. يعني ايه الاخلاص؟ ان تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله. تعال شوف الشرطين دول. الشرط الأول لكي يكون العمل صالحا الموافقة للشرع، لازم يكون موافق للشرع. يقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، أطيعوا الله أدي القرآن، وأطيعوا الرسول أدي السنة، وأولي الأمر منكم، يعني منكم يا أيها الذين آمنوا. قيل بقى العلماء وقيل يعني من المؤمنين، أولي الأمر اللي هم الحكام من المؤمنين أو العلماء. وهنا بنركز في علماء وفي عوالم، فإحنا بناخد ديننا من العلماء مش من العوالم، لأن يعني بيطلعوا ناس يتكلموا في الدين ولا فاهمين في الدين حاجة ولا مطبقين الدين على نفسهم حتى. لا يعني في واحدة رقاصة تطلع تكلمنا في الدين، ما ينفعش الكلام ده، وده للأسف بيحصل في وسائل الإعلام. علشان كده بنقول ناخد ديننا من العلماء، من العلماء اللي ربنا قال عليهم: وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء، سورة النساء، نختلف على مسألة حلال ولا حرام، صح ولا غلط، نعمل ولا نعملش، فردوه فين بقى؟ فردوه إلى الله أدي القرآن، والرسول أدي السنة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى لابد من العمل اللي انت بتعمله عشان يبقى عمل صالح يكون موافق للشرع، كما قال الله في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله أدي القرآن، والرسول أدي السنة، إذا دعاكم لما يحييكم. يحييكم يعني اللي فيها الحياة الحقيقية فعلا. لكن أدي الاستجابة، أدي الدليل، أدي المرجعية، لابد أن تكون موافقة للقرآن وللسنة. ولذلك سيدنا النبي عليه السلام يقول في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، امسكوا عليها بأسنانكم كده، يعني تمسكوا تقرب كده على الشرع. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وعشان كده بنقول إن لابد في العمل الصالح شرط الصلاح إنه يكون موافق للقرآن وللسنة، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا يقول صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث صحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. جبت الكلام ده منين؟ مادام ملوش أصل في القرآن والسنة يبقى بدعة، حتى لو كان كلام كويس، حتى لو كان فعل كويس، ماليش دعوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما علمت من شيء يقربكم من الجنة إلا وأمرتكم به، وما علمت من شيء يقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. ولذلك اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. مش عاجبكم الشرع يعني عايزين نزود عليه؟ يبقى لو ما جبناش دليل على الفعل يبقى دي بدعة. ولذلك سيدنا عبد الله بن المبارك يقول ايه: الاسناد من الدين، كل فعل بتعمله لازم تسنده. جبته منين؟ مين اللي قالك تعمله؟ الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من قال ما قال، ولولا الاسناد لقال من قال ما قال. لولا الاسناد كان اي واحد يقول اي كلام، هنعمل له ايه؟ واحد قال ابو لك قال النبي، راح جاب حديث، ايه ده وايه ده حديث مين اللي رواه ده؟ ما الله هو رواه خلاص، ايه اللي خلاص مين اللي رواه؟ ما ينفعش. عشان كده اسنده رواه الامام البخاري، لو رواه الامام مسلم، ابو داود، الترمذي، ايه حديث صحيح، حديث مرفوع، مقطوع، ده اقسام الحديث، وهكذا علم. يبقى لازم نسند كلامنا، والا هتبقى بدعه. عارف زي ايه؟ زي الناس مثلا في شهر رجب يقول لك صيام اول يوم من رجب، مين اللي قال كده؟ اول خميس من رجب ايه لازم نطلع على الطرق، مين اللي قال كده؟ فين الدليل؟ فين الدليل؟ اللي بيموت عندنا يقول لك الصبح والفرقه والخميس والاربعين، ايه ما ينفعش 39؟ لا. طب 42؟ لا. الاربعين مين اللي حدد 40؟ دي بدعه، ده مش عمل صالح. ده الثانويه مين اللي حدد الكلام ده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح البخاري ومسلم يقول: لا يحل لامرأة، يعني حرام، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، أكثر من ثلاث أيام لا، إلا على زوج 4 أشهر و10، عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر و10 أيام بس، لكن أبوها وأمها أخوها أختها ابنها 3 أيام بس، غير كده هتبقى بدعة وما يبقاش عمل صالح. وكل يوم لابسه فيه حداد بعد 3 أيام إلا على الزوج آثمة وعليها سيئات ومعاصي والعياذ بالله، ولو جوزها عارف كده في رقبته برضه، وهكذا. عشان كده بنقول إن العمل الصالح يشترط فيه الشرطين دول: أول حاجة الموافقة للقرآن وللسنة. يعني إيه العكس؟ يعني بدعة، لو كان بدعة يبقى مش عمل صالح. طيب اتنين، عشان تقدر تقول إن العمل ده عمل صالح، اثنين لابد ان يكون خالصا لوجه الله عز وجل. يعني ايه خالصا لوجه الله؟ يعني بتبتدي بيه الله، يعني ايه؟ يعني مالكش دعوه اللي بتعمل معاه يستحق او لا يستحق، يقدر ما يقدرش، يستاهل ما يستاهلش، انت بتعامل مين؟ بتعامل الله. الله تبارك وتعالى في سوره الزمر يقول: فاعبد الله مخلصا له الدين. الا لله الدين الخالص، لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الكريم، اللي بتبتغي به الأجر والثواب من الله. ولذلك في سورة الإنسان: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما العزيم من مين؟ إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا. سورة البقرة: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني الآية من أولها: وما تنفقوا من شيء فلأنفسكم، بس بشرط وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وفي سورة النساء لما ربنا قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، يعني كل كلام احنا بنتكلمه ده الأفضل والخير فيه الثلاثة اللي جايين، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. امتى؟ ابتغاء مرضات الله. وذلك الإسلام بيعلمنا الإخلاص، ولو انه مش موضوعي دلوقت، ان انا بعمل العمل لله عز وجل، ان انا بعمل معاه ده بقى يستحق او لا يستحق، هيقدر مش هيقدر، يستاهل ما يستاهلش، انا مش بعامل الناس، انا بعامل الله. يبقى لو، ولذلك عكس الإخلاص ايه؟ الرياء. لو انت بتعمل عمل فيه رياء عايز الناس يقولوا عليك انك انت راجل، يبقى باظ، يبقى مش عمل صالح. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. حديث صحيح مسلم: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لأنه رياء. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ربنا يفضحه، ومن يرائي يرائي الله به. لأن العمل مش لله والعياذ بالله. يبقى إذن عشان أقول إن العمل ده صالح لازم يكون فيه الاثنين دول: الموافقة للشرع، اثنين الإخلاص، عكسهم البدعة والرياء. نقول بقى الثلاثة: الإيمان والعمل الصالح. هنحاول نفصل بين الثلاثة عشان تعرف التلازم بينهم ونشوف ينفع ولا لا. بمعنى لو قلنا إيمان، إيمان وفصل بين العمل الصالح، يعني واحد بيقول لك أنا مؤمن ما بيعملش عمل صالح، ينفع إيمان لوحده كده بس؟ وقال أنا مؤمن بالله، أنا مؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر وكل اللي انت عايز، بس لا حصلي ولا حج بزوجتي ولا حبر أبويا وأمي ولا، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش، ما ينفعش. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى موضحا في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا يلي قلتم آمنتم وما عملتوش عمل صالح، لما تقولون ما لا تفعلون. شوف، بتقولوا بس ما عملتوش، لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله. المقتل هو الكره، ربنا يمقت مين؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. يبقى ايمان من غير عمل صالح انفعش. يقول الله عز وجل في سورة الجمعة موضحا، وده مثل ينطبق على بني اسرائيل واللي يعمل عملهم، لان العبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة، بني إسرائيل نزلنا عليهم التوراة، سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالله هنا يقول نزلنا عليهم التوراة عشان يحكموا بها، شوف عملوا فيها إيه. مثل الذين حملوا التوراة بني إسرائيل ثم لم يحملوها، يعني إيه لم يحملوها؟ يعني لم يعملوا بها. قعدوا قالوا التوراة حلوة والتوراة كويسة وتتحط على الرف زي الناس اللي بيعملوا النهاردة. ولذلك الله يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ما عملوش باللي فيه، كمثل الحمار يحمل أسفارا، زي حمار شايل على ظهره كتب، وكتب ما شاء الله قيمة وفيها علم، الحمار فان فيها حاجة؟ سبحان الله. يبقى اللي بيقول ما بيعملش ادي تشبيهه عند الله عز وجل. ولذلك الله تبارك وتعالى عندما قال في سورة آل عمران لدعوا الله تبارك وتعالى ويذكروا الله قياما وقعودا لربنا كذا وكذا، قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عملا عامل منكم من ذكر أدي راجل أو أنثى أدي امرأة بعضكم من بعض. وبعدين جاب العمل نفسه ازاي؟ فالذين هاجروا عملوا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ثواب على إيه؟ على العمل، ثواب على العمل. ولذلك الله تبارك وتعالى وضح لنا في سورة السجدة يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا دائما لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. إذن إيمان لوحده كده من غير عمل صالح انت. ولذلك صدق هذا الصحابي الذي قال: ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وإن أناسا خرجوا من هذه الدنيا ولا حسنة لهم. مش ولا حسن ليه؟ وقالوا كنا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هكذا يبقى إيمان من غير عمل صالح ما ينفعش. طيب العكس، عمل صالح من غير إيمان ينفع؟ احنا بنحاول نقطع في الثلاثة الإيمان والعمل الصالح، مش هينفعوا، لازم ورا بعض لازم. فقلنا إيمان لوحده من غير عمل صالح قلنا ما ينفعش. طيب عمل صالح من غير إيمان برضو ما ينفعش. ليه؟ لان ملوش ركيزة من الايمان. زي اي واحد كافر بيعمل عمل كويس، واحد كافر صادق مواعيده مظبوطة جدا، مخلص مثلا في العمل اللي بيعمله، لكن ملوش ركيزة من الايمان ما ينفعوش. يقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم، كفروا بربهم ما لهمش ايه؟ ما فيش ايمان اهو، لكن لهم اعمال. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم، بس لهم اعمال كويسة ايه؟ كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. العمل الصالح بتاعه ملوش ركيزة من ايمان، يبقى زي ما يكون شوية رماد وجه ريح خد الرماد ومشي، ما ينفعش. مثل الذين كفروا بربهم، كفروا لما فيش ايمان، بربهم اعمالهم لهم اعمال ايه؟ كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. سورة النور واضحة جدا برضه. يقول الله عز وجل: والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة. ظاهرة السراب لما تبقى ماشي على طريق الصحراوي او تبقى ماشي على الزراعي مثلا في الارض يعني، فبتبص قدامك كده على الاسفلت او بتبص في الصحراء بتلاقي زي ما يكون في مية قدام، مية كده تتلألأ، دي مش مية، دي ظاهرة سراب، الشمس ضربة فانعكاس ضوء الشمس على الارض. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه، يعني يظنه الظمآن العطشان ماء، يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه، يجي عند السراب ده لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. يبقى الكفار كده ما عندهمش ايمان بالله، لكن عندهم اعمال. يقول لك ايه؟ طب في الاخره بقى هلاقي العمل بتاعي ده، انا عملت اعمال كويسه جدا، ده انا كنت صادق، ده انا كنت امين، ده انا كنت بتقن عملي، ده انا ده انا ده انا ده انا. لا، بس ما عندكش ايه؟ ما عندكش ايمان، يبقى ما ينفعش هذا الايه الامر. واحد يقول: طب والعمل الصالح اللي عملوه ده يضيع عليهم؟ لا، ان الله لا يظلم مثقال ذره. اللي ملوش ايمان وعنده اعمال، اعمال وقد تكون صالحه بس مش على ركيزه من الايمان، ربنا بيديله ثوابها في الدنيا عشان ملوش حاجه في الاخره، لانه مش مؤمن كافر. حديث في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ان الكافر ما عندوش ايمان اهو، ان الكافر اذا عمل حسنه، عمل عمل كويس، اطعم بها طعمه في الدنيا، ربنا يديله اي رمه من رمم الدنيا دي، اي حاجه. واما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه في الدنيا رزقا على طاعته. يعني المؤمن له الاثنين، ربنا بيديله الدنيا وبيديله الآخرة، بس في الآخرة أفضل. إن الكافر، حديث صحيح مسلم، إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، يأخذ أي حاجة. وأما المؤمن فإن الله تعالى، مؤمن وعمل صالح، فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه في الدنيا رزقا على طاعته. ولذلك الكفار بيشاركونا في نعيم الدنيا، لكن هيبقى خالص للمؤمنين في الآخرة. سورة الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. طب ما بيشاركونا يا رب، خالصة يوم القيامة، خالصة يوم القيامة، يوم القيامة دي للمؤمنين بس. لكن شفنا إن الايمان لوحده من غير عمل صالح ما ينفعش، والعمل الصالح من غير ايمان بنقول برضه ما ينفعش. بدليل عم النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب، مش قعد 10 سنين من عمر الدعوه اسلم؟ لا، ابو علي بن ابي طالب وعقيل بن ابي طالب وزعفر بن ابي طالب وفاخته بنت ابي طالب اللي هي ام هانئ، كل دول عيال عم النبي صلى الله عليه وسلم. أو عم النبي ده دافع عن الإسلام ودافع عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له: والله يا ابن أخي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري وكذا وكذا وكذا. ها، لكن لما جاي يموت مكة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عمي، هو بيحتضر بروحه بتطلع، قلها كلمة أشفع لك بها عند الله، أنضم ليك في الآخرة عند الله، الشفاعة ضم الشيء إلى مثله، وأبقى معاك في الآخرة. أبو جهل قاعد يقول: أتطبق عن دين آبائك؟ اثبت أبو طالب على الكفر. الله، هتموت على الايمان ولا ايه ده كلام؟ فبقى يبص له، يبص للنبي عليه السلام، وبعدين في الاخر يقول له ايه: والله يا ابن اخي لولا ان تعيرني قريش يقولون انما حمله على ذلك الجزع لاقررت بها عينك. ومات ما قالهاش، ما ينفعوش، مع انه عمل صالح اهو، ما ينفعوش، لانه ما عندوش ايمان. مطعم بن جبير اهو ده حمى النبي صلى الله عليه وسلم وخلاه يخش في جواره وهو راجع من الطائف اللي كان بعدها الاسراء والمعراج، وقال لمكة اللي هيمد يده على النبي عليه الصلاة والسلام كأنه أذاني أنا، وقف أولاده كلهم ودخل النبي عليه الصلاة والسلام في جواره. ده عمل صالح بس ما عندوش إيمان. ثم ستنا عائشة تقول للنبي عليه السلام: ألا يغفر الله لمطعم يا رسول الله؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مش مجاملة في العقيدة، لا، هو عمل عمل صالح بس ما لوش إيمان، ما يقبلش عند الله، ما يقبلش. وهكذا. طيب، يبقى شفنا إيمان وعمل صالح وبعدين شفنا عمل صالح من غير إيمان، قلنا ما ينفعش. طب إيمان من غير عمل صالح برضو ما ينفعش. هتبقى التالتة بقى اللي هي إيه؟ لو تخيلت واحد مؤمن أيوة وبيعمل أيوة بس مش عمل صالح، لا يقبل. إزاي؟ واحدة اسمها فاطمة ولا اسمها خديجة على أسماء يعني المسلمات، وبتشتغل رقاصة وبتقول لك أنا مؤمن مؤمنة وبتعمل دي طول الليل شغالة طول الليل لكن ده عمل صالح؟ لا. ده موافق للقرآن والسنة؟ لا. ده في إخلاص شرط العمل الصالح اللي قلناهم؟ لا، لا يقبل. واحد يقول لك أنا طول النهار عمال أمثل مع واحدة أنها مراتي، هو مش مراته، هي مش مراته، وبيقول لك أنا مؤمن وهي بتقول أنا مؤمنة ومشتغل ومتعبنين والتصوير ده عمل صالح؟ لا، مش عمل صالح، لا يقبل عند الله، لا يقبل عند الله. واحد والعياذ بالله عمال يقدم في خمره ويشيل في خمره ويحط في جوزه ويعمل الحشيش والعياذ بالله، ده ايه ده؟ بيقول مؤمن وبيعمل لكن ده عمل صالح؟ لا، مش عمل صالح. ده موافق للشرع؟ لا، مش موافق للشرع. واحد كوافير بتاع نساء والعياذ بالله بيقول لك انا اسمي فلان الفلاني ومؤمن وبشتغل من الصبح لغايه بالليل، بس ده عمل صالح؟ ده بيزن فيها بايده بيزن فيها بعينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ومسلم حديث صحيح: العينان تزنيان وزناهما النظر، والاذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما اللمس. يبقى ده عمل صالح؟ لا، مش صالح. ده يقبل؟ لا، لا يقبل. يقول الله تبارك وتعالى سوره الكهف: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا؟ الاخسرين اعمالا اللي عملوا في خسران في ضلال في بوار، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا رب عافينا يا رب. فاكر إن هو بيعمل إيه؟ ده أنا مثلت كم فيلم في حياتي؟ ده أنا مكيشت كم واحدة؟ ده أنا قدمت كم إزازة خمرة للناس؟ ده أنا يا ما عملت؟ ده تستنى، عملك ده صالح؟ أنت بتكون مؤمن وبتعمل، فين شرط الصلاح؟ ها؟ يبقى ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا، اخر سوره الكهف، الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. لا يقبل عملهم ده والعياذ بالله، لانه ايه؟ لانه مش عمل صالح، مش متوفر فيه الشرطين دول، لا الموافقه للقران والسنه ولا الاخلاص. كذلك يقول الله تبارك وتعالى سوره الفرقان: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. يعني هم في عمل وهم بيقولوا انهم مؤمنون بس مش صالح العمل ده. يبقى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء منثورا ما ياخدوش علينا أجر ولا ثواب، ده لا يقبل عند الله لأن ده ملوش ميزان. حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لأن حبطت أعمالهم، سورة الكهف، حبطت يبقى باظ العمل لأنه مش صالح، فمش هيقام لهم وزن، يبقى هتوزن إيه؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني مثلا في موضوع الرياء ده، ربنا في سورة البقرة بيقول إن المرائي فمثله كمثل إيه؟ صفوان، حجر صلب رخام عليه تراب، التراب ايه؟ مش مبين حقيقته، فأصابه وابل فتركه صلبا. الوابل المطر لما نزل مية زاحت التراب، بان معدنه، بان ان ده ايه؟ ده رخام صلب. الله، ده كان التراب مغطيه فاكرين ان ده ارض، لا، فتركه صلبا. يبقى عشان كده بنقول ان لو العمل مش صالح يبقى لا يقبل عند الله، إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح إن أول ثلاثة يقضى عليهم يوم القيامة أول ثلاثة ربنا يحاسبهم يوم القيامة رجل استشهد في سبيل الله ميت شهيد فأتي به فعرفه نعمة. أنت اللي مت في سبيل الله شهيد؟ حديث صحيح مسلم. قال نعم أيوة أنا. قال فما عملت فيه؟ قال يا ربي قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. ده الظاهر قدامنا ها وميت على كده هو. فيقول الله الله عز وجل كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل خدت ثوابك خلاص وياما طلعوك وكتبوا عنك وخدت وخدت وعملت وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. والتاني بقى رجل والعياذ بالله يحفظ القرآن وبيوعظ الناس وكذا وكذا نعوذ بالله عز وجل أن نكون منهم. فربنا بيجيبه يوم القيامة ويعرفه نعمه أيوة أنت اللي بتقرأ قرآن وصحت ونصحت وعظت أيوة فما عملت فيها؟ أيوة يا رب قرأت فيك القرآن وتعلمت. قال كذبت ولكنك قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم ثم أمر به فسعد على وجهه حتى ألقي في النار. والتالت بقى الجواد الكريم اللي عمل ينفق ما بيسيبش أي مجال للإنفاق في سبيل الله عز وجل بالفلوس إلا هو بيعمله. فيجي يوم القيامة أنت اللي عملت كده فما عملت فيها؟ ما تركت موطن يحب أن ينفق لك يا ربي فيه إلا أنفقت لك فيه. كذبت ولكنك أنفقت ليقال جواد وقد قيل ثم أمر به فسعد على وجهه حتى ألقي في النار. وسعد على وجهه لأن الإنسان مكرم ولقد كرمنا بني آدم سورة الإسراء. البني آدم هو الوحيد اللي ممكن يجيب السماء بنظرة فوق كده لما الحيوانات والشهر الأرض الوش ده لو ما احترمش نفسه يسحب على في الأرض على جهنم والعياذ بالله. لكن شوف الحديث شهيد وعالم وواحد ينفق في سبيل الله مؤمنون أيوة وعملوا بس مش عمل صالح كان في رياء كان للناس عشان الناس تقول عليهم فلا يقبل عند الله. يبقى إيمان وعمل صالح. إيمان من غير عمل صالح ما ينفعش، عمل صالح من غير إيمان ما ينفعش، إيمان وعمل مش صالح ما ينفعش. ولذلك الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يقرن دائما بين الثلاثة. أتحدى واحد يجيب آية فيها إيمان لوحده كده أو عمل لوحده أو صالح لوحده متعلق، لازم الثلاثة وربعة. يقول الله عز وجل في سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتين والزيتون وطور السنين سورة التين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. سورة يونس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هكذا الإيمان والعمل الصالح. يمكن تلاقي سورة السجدة إيمان لوحده بس في الأول لكن هتكملها بعد كده. الله عز وجل يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. كم أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. هكذا التلازم بين الثلاثة الإيمان والعمل الصالح. حتى القرآن مثلا لما يتكلم عن ثواب أهل الجنة بيذكرهم بالعمل. سورة الزمر في الآخر وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها يعني كانت مفتحة قبل ما يروحوا لأن بتوع جهنم فتحت أبوابه مرة واحدة. وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها صدمة مفاجأة فتحت أبوابه عشان يصطدموا والعياذ بالله. إنما مع المؤمنين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا